السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إن شاء الله عز وجل نستكمل رحلتنا في التفسير المجمل للجزء 13، وكان معنا تقريبا ربع متبقي من الجزء 12، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. هنا يظهر كيد هذه المرأة في مراودة الفتى يوسف عليه السلام عن نفسه، والخبر انتشر سبحان الله. إذا أراد الله عز وجل الفضيحة لعبد فلا تمنعه الأسباب التي قد احتاط بها، يعني هي غلقت الأبواب وفعلت كل الأسباب حتى لا يعلم أحد، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن ينتشر الخبر. فقال نسوة في المدينة، لم يقل قالت نسوة. لماذا؟ أخبرونا في التعليقات، لماذا قال الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة ولم يقل وقالت نسوة في المدينة؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني هم يتعجبوا، ده فتاها يعمل عندها تراود عن نفسه، قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين، ضلال الحب. فلما سمعت بمكرهن، لماذا ذكر الله عز وجل المكر بالنسبة للنسوة أيضا؟ يعني هي مكرت، لكن هؤلاء ما المكر الذي صنعوه؟ فلما سمعت بمكرهن، ما المكر الذي صنعه هؤلاء النسوة؟ هن أردنا أن يرينا هذا الفتى الذي شغفها حبا. من هذا الذي فعل كل هذا بامرأة العزيز؟ فلما سمعت بمكرهن وأنهن قلن ذلك ليحفزنها على رؤيته، دبرت مكيدة وقالت سأريكم من هو. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينا. هنا التركيز على المتكئ ولا على السكين؟ لا، ده السكين بالتحديد. وأعتدت لهن متكئة متكئة، ما قالش وأعتدت لكل واحدة منهن متكئة، لا، مش القضية على المتكئة. وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة، اللي عايزة تتأكد منه أنه كل واحدة يكون معاه سكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، يعني استعظمنا جماله، وقطعنا أيديهن ما شعرنا وهن يقطعن أيديهن، من شدة جمال يوسف عليه السلام الذي أخذ بألبابهن. وقلنا حاشا لله، تنزه الله سبحانه وتعالى، حاشا لله، ما هذا بشر، يعني تنزه الله أن يعجز أن يخلق مثل هذا الجمال. والله قادر على كل شيء. التغزل بالإيمان، لو حد يرى واحدة مثلا فيقول اللهم صل على النبي، أمنت بالله، بعض الناس يفعل هذا، يتغزل بالإيه، بالألفاظ الإيمانية. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، لا مش بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لما ترسخ في الأذهان إن الملائكة في أحسن صورة، وإلا فما حدش شاف الملائكة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هو ده اللي انتوا بقى بتلوموني فيه، ولقد راودته عن نفسه، هو ده. فاستعصم، شوف، فاستعصم، هذه يعني ده يأبى كل الإباء، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين من الأذلة. قال يوسف: رب السجن أحب إلي، والسجن أحب إلي، الهيئة والمكان أحب إلي مما يدعونني إليه. بالله لو كنت مكان يوسف وفي مقامه، أكان السجن أحب إليك أم المعصية أحب إليك؟ هذا يحدث حينما تخالط القلوب بشاشة أبينا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الصبابة دي من أعلى درجات المحبة، يعني لو هم شغفها حب في شغف، لا ده أنا أوصل لدرجة الصبابة يا رب. فهي كده المعصية لما ابتلج فيها تأخذ برجلك إلى موطن تزل فيه الأقدام، ما كنت تتخيل أن تصل إلى هذا الحال. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الجاهلين بمقامك يا رب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يعبر عن العصاة بالجهل، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قلنا ليست جهالة الحكم، وإلا لما كان هناك ذنب، وإنما جهالة القدر وجهالة العاقبة. وهنا: وإلا تصرف عني، استنى، كيدهن مش كيدها. دخل النسوة مع المرأة في هذا الكيد، وأردنا ما تريد هذه المرأة، فأصبح الموضوع شق جدا على يوسف. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هكذا دائما، إذا ما ضاقت بك الشدائد، إذا ما ألمت بك الملمات، إذا ما استحوذ عليك الشيطان، والله لا ملاذ لك إلا بالله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدقه ليسجننه حتى حين. انتظر بقى قد إيه، ما خلاص استنى. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنب، بيعمل منه خمر، والخمر كان حلالا حتى في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين، وهو في السجن، إنا نراك من المحسنين. ولما كان في الحكم قال له إخوته: إنا نراك من المحسنين، هو محسن على كل حال. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ها قد رأيتم وعاينتم صدقي، قبل أن يأتينا الطعام أقول لكم سيأتينا كذا وكذا، ذلكما مما علمني رب. هو استغل هذا الموقف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه علم أن أحدهما سينجو والآخر سيقتل، فالفرصة الآن في دعوتهم إلى الإسلام، وهو كان مسلما، وسيأتي معنا في آخر القصة حينما قال: توفني مسلما. ذلكما مما علمني ربي. ولو تذكروا في سورة النساء قلنا الأفصح أن تخاطب المخاطب بالضمير الذي يناسبه، فتقول للمثنى ذلكما، وتقول للنسوة ذلكن الذي لمثنني فيه، وتقول للجمع فذلكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. فمراعاة المخاطب في الضمير هذا من البلاغ. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، سواء اللي كانوا في أرض أبي الكفرة أو الذين كانوا في مصر. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها عليك هي الإيمان والله. ولذلك يعني في كل صباح ومساء نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دي من أعظم النعم والله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما هي آخر مرة شكرت ربك سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام؟ يا صاحبي السجن، هكذا ينبغي أن يكون الداعية رفيقا رؤوفا حتى في أسلوب دعوته مع الناس. يا صاحبي السجن، احنا أصحابها ورفقة مع بعض، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حينما يكون الإنسان له رب واحد يتحكم فيه، أم عدة آلهة؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يعني أنتم ليس لكم حجة على ما تصنعون. ذلك الدين القيم. وأخبروني الآن ما معنى الدين القيم، وقد ذكرنا ذلك كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. الآن أخبركم بتأويل القرآن. هو قبل ذلك لم يخبره، هو استغل الموقف في الدعوة الأول أهم من تعبير الرؤى، ثم أخبركم بالرؤية الله. طب هل آمن أم لم يؤمن؟ هل ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذين الرجلين آمنا؟ لا ندري ولا يعني نهتم بهذا. لماذا؟ لأن سيدنا يوسف عليه السلام فعل ما يجب عليه وهو التبليغ. آمن الناس أم لم يؤمنوا فلا شأن لك بهذا. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيفرج عنه وسيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أحدكما سيصلب والآخر سيهجم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي عند ربك، أنت ستذهب وستكون جالسا للملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. بعض الأقوال تقول أن الذي نسي ذكر ربه هو سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا في الحقيقة يعني ليس براجح. الراجح أن الذي نسي هو ذلك الرجل، نسى أن يذكر المظلمة لما يدل عليها في السياق بعد ذلك وفي اللحاق. قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، افتكر بعد زمن. فلبث في السجن بضع سنين، ظل فترة في السجن. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤيا فعلا تجعل الإنسان كده يفكر فيها كثيرا. سبع بقرات سمان ضخام يأكلهن سبع عجاف، عمال يأكل فيهم سبع بقرات هزال ضعاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات يابسات، ما هذا؟ قالوا أضغاث أحلام، هذه أخلاط أحلام، ما تلتفت إلى هذا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، افتكر بعد زمن، أنا أنبئكم بتأويله، أنا أخبركم بهذا. فأرسلوه يوسف أيها الصديق. وهنا أيها الصديق لم يكن يوسف عليه السلام يضع يافطة على الباب مكتوب عليها يوسف الصديق، ولا كان يقول للناس أخبروني أو ادعوني بيوسف الصديق، وإنما كان الذي يحدث عنه هو صدقه ولسانه وحاله. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فعلى الفور وضع لهم الحل، قال تزرعون سبع سنين دأبا متتابع، انت لازم تعمل 7 سنين، ده فيه مصيبة هتنزل 7 سنين تعمله. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوه، دعوه محفوظا في سنبله، وقللوا من طعامكم، لا تأخذوا إلا على قدر حاجتكم. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم، 7 سنوات شديدة، إلا قليلا مما تحصنون مما تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هو فسر لهم السبعة، والسبعة 7 سنين خير و7 سنين عجاف، والحل في السنبلات. السنبلات الخضر هذه لابد أن تعدوها، لأنه سيأتي بعد ذلك سنوات عجاف فنستخدم فيها هذه السنبلات. طيب هو من أين عارف العام؟ ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. العام مش مذكور في الرؤية، وإنما أراد أن يبشرهم بسنة الله في خلقه، إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لما جاء له الرسول وأخبره بأن الملك يريدك، فقال لا، لن أخرج حتى تثبت براءتي أولا. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الله سبحانه وتعالى عليم بما صنعنا. ولم يقل امرأة العزيز، يعني قال إيه النسوة، اسألوا النسوة، لم يقل أين امرأة العزيز من هذا، ولا ادعوا امرأة العزيز، وذلك صيانة لكرامة هذا الرجل الذي أحسن مثوى يوسف عليه السلام. وكذلك هي أيضا، ومن الذي كان يكرم يوسف عليه السلام؟ هي هذه المرأة التي كانت تكرم يوسف، فلم يأتي بذكرها. وأيضا قال فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. العفة في لسان يوسف عليه السلام إذ لم يقل اللواتي راودنني عن نفسي، وإنما قال اللواتي قطعن أيديهن. طب هم قطعن أيديهن ليه؟ والله اسألوهم أنتم. العفة في لسان يوسف عليه السلام. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، تنزه الله أن نكذب عليه، ما علمنا عليه من سوء، أي سوء، لم نر منه بادرة من سوء أبدا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق بعد خفائه، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك أقول هذا ليعلم أني لم أخنه بالغيب. مين الذي قال؟ قيل إن يوسف هو اللي قال هذه الكلمات. قال أيوة شوف، ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الحقيقة هذا غير مرجوح. لماذا؟ لأن يوسف أصلا غير حاضر في هذا المشهد. يوسف غير حاضر، ده كمان آية. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هتهول، يبقى لم يكن حاضرا يوسف عليه السلام في هذا المشهد. فده القول الأول. القول الثاني أنها قالت ذلك امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هي اللي قالت. بس تقصد مين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قيل تقصد زوجها، يعني تقول ها هو الآن يعلم أنها فقط مجرد مراودة، أنا لم أفعل أي شيء، لم أخنه بالغيب، فقط راودته وهو لم يصل. وقيل أنها قصدت بذلك يوسف، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، أني لم أتكلم كذبا من ورائه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يكون لي وقريب مني ومن أهل مشورته. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أنت صاحب مكانة عظيمة ممكن وأمين عندنا أيضا، انظر ماذا تريد وما ترجو وما تتمنى. فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا يوسف عليه السلام يزكي نفسه في موطن حق لأي أحد أن يزكي فيه نفسه. ليه؟ لأنك تتقدم لوظيفة. حينما تقدم نفسك لوظيفة يعني أيليق بك أن تقول أنا، والعياذ بالله من كلمة أنا، لن أتحدث عن نفسي، لا، أخبرني ما هي إنجازاتك، ما هي شهاداتك، ما هو يعني الذي صنعته في حياتك، أخبرني ماذا تصنع معه. فقال أنا مؤهلاتي حفيظ عليم، أحفظ الشيء جيدا وأستطيع أن أحفظ هذا الطعام، اجعلني على بيت المال كي أحفظ هذا المال في هذه السنوات العجاف، وعليم بذلك والحمد لله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، إنا نراك من المحسنين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن بالله اللي بيتق الله ويجتنب المعاصي والمحرمات، هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فاقتدوا يوسف وكن يوسفيا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه. فصل جديد. وجاء إخوة يوسف في هذه السنوات العجاف، خد بالك مر سنوات طويلة، يعني قيل أصلا ما بين أخذه وما بين مقابلة أبيه في النهاية، بعض الأقوال هو أخذ عنده 17 سنة، في أقوال توصل الموضوع ل 80 سنة، من 17 ل 80 سنة، هي في المسافة بعيدة في الحقيقة، وقيل 40 عاما وقيل 35 عاما، 35 سنة، يعني ده لو خدنا بالأقل يعني 35 سنة بعيد عنه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه لتغير الحال والزمان ولعدم الظن بحال أن يكون هذا هو يوسف، يستحيل يعني، فلم يخطر على بالهم أبدا. وقيل أنه كان يلبس قناع ينزل على يعني وجهه أو وجنتيه فلا يبدو الوجه كاملا، وكان به شامة لو رأوها لعرفوه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما يطلبون ووفى لهم الكيل، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. وعرف منين إن في أخ من أبيهم؟ يوسف عليه السلام ما كان يعطي إلا حمل بعير عشان نستطيع إن إحنا نسد الحاجة بتاعت الناس كلها، فكل واحد يأتي ببعيره فقط ويأخذ. طيب هم معهم بعير ليس معه صاحبه اللي هو بعير أخوه بنيامين، أخوه عند أبيه وأرسلوا العير معه. طيب هم بيقولوا إحنا عايزين لأن عندنا أخونا وقاعد معه، فقال لهم لا، هاتوا لي أخوك من أبوكم ده يجي هنا ونديه. هو يريده طبعا يعني أخوه، يعني تخيل يعني قلنا 35 40 سنة لم يرى ولم يرى أباه، مشهد قاسي يا إخواني. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، خير من يضيف، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرب. لا ليس لكم عندي كيل لهذا. قالوا سنراود عنه أباه. كلمة نراود هذه تدل على إيه؟ على أن يعني من الصعب أن نأخذ بنيامين من أبيه، ما كان يعطيه لهم، وذلك لأنه كان يسلي نفسه به بعد ذهاب يوسف، فكان يخاف عليه ويحذر منهم أشد الحذر. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، إن شاء الله نستطيع. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. ردوا البضاعة بتاعتهم، البضاعة اللي هم يشتروا بها سواء دراهم سواء مواد هم سيخطوها ليوسف ويأخذوا مكانها المير أو الميرة، فأيا كانت يعني، فقالوا ردوها كي يأتون مرة أخرى. يعرفون أننا يعني قوم كرماء فيرجعون إلينا مرة ثانية. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، منع منا كيل أخينا، فأرسل معنا أخانا، ومنع منا الكيل بعد ذلك إلا نرسل أخانا معنا، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لا، لم ينس يوسف أبدا ولم ينس لهم هذه الفعلة أبدا. تذكرون لما قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، خلا وجه الأبي، والله ما خلا وجه الأب. فالمعصية إياك أن تظن أنك ستكون أحسن حالا بعدها. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا، حفظنا يا رب بحفظك ورعانا برعايتك، هو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، يوسف عليه السلام قد رد إليهم أمواله مرة أخرى. قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد بعد ذلك؟ هل هناك أكرم من هذا الرجل؟ هذه بضاعتنا ردت إليك، الرجل أرجع لنا المال، تخاف من إيه؟ ونمير أهلنا، نجلب طعاما وفيرا، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، معنا كمان كيل زيادة. أديك شايف الوضع عامل إزاي، والدنيا كلها في قحط وجد، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معه حتى تؤتوني موثقا من الله. يا إخواني، كان العلماء يقولون من يظن أن أحدا يعني لا يحب الدنيا أبدا فقد كذب. فإنه قال يعقوب عليه السلام قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أبدا. قالوا طب نزداد كيل بعير، لما يبقى عندنا هذا الطعام نزداد طعام تاني. قال لهم طب احلفوا خذوا احلفوا. طيب قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تقسموا بالله أنكم هترجعوه، لتأتونني به، عهود مغلظة أنكم ستعودون إلي به مرة أخرى، إلا أن يحاط بكم، أن يحدث شيء يعني خارج عن إرادتكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. لما أعطوه المواثيق والعهود خلاص قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يخشى عليهم الحسد. لذلك نتعلم من يعقوب عليه السلام الأخذ بالأسباب. وقال الله عز وجل وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني تتأخذ بالأسباب وقلبك متوكل على ربك في أي شيء، قلبك لا يتكل على الأسباب أبدا. يعني إذا أراد الله لهم سوءا هل دخولهم من الأبواب المتفرقة يمنعهم يحول بينهم؟ أبدا. فأنت تأخذ بالأسباب فقط. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لحق، إن العين لحق، إن العين لحق، إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يخاف على أبنائه، وكانوا كثر، لو دخلوا من مكان واحد وكانوا أصحاب هيئة حسنة. يعني هؤلاء أبناء يعقوب، ويعقوب من سارة التي يعني لم يرى مثله في الجمال جدته، فهم وسيدنا إبراهيم عليه السلام حدث عن جماله ولا حرج. إبراهيم وسارة أصلا من يعني الاثنين الأجداد، حدث عن جمالهن ولا حرج. إذا إسحاق ويعقوب وأبناء فعلا كانوا إيه يعني ذوي هيئة حسنة وجمال. وشوف يوسف كيف كان. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه، يا بعد سنوات آوى إليه أخاه، تعالى إني أنا أخوك، عنقه قال إني أنا أخوك. أنا مش متخيل مشهد بنيامين وهو يسمع هذا وأيضا كان يشتاق إلى أخيه، يعني محول، هو استغل فرصة وخلى به في مكان وقال له هذا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، وأخبره أنه سيرتب أمرا ليجلس معه في بيته. فلما جهزهم بجهازهم، يعني كما ذكرنا أكرمهم وأعطى لهم كيلهم، جعل السقاية اللي كان بيشرب فيها أو بيكيل بها في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. أول ما جهزوا المتاع وربطوا الحمل بتاعهم، إذا بالمؤذن ينادي: أيتها العير إنكم لسارقون. كل واقف مكان. قالوا وأقبلوا عليهم وهم رايحين ناحيتهم: ماذا تفقدون؟ وفي هذا دليل أنهم فعلا كانوا براء، ومش حتى يعني الطبيعي السارق بيجري، هم لا، ما هربوا بل أقبلوا عليهم، ولم يقولوا ماذا سرقنا، بل قالوا: ماذا تفقدون؟ أنت إيه اللي ضاع منك؟ فبكل قوة وكل ثقة فعلا لم يسرقوا. وطبعا ممكن بعد أقول لك: طب ما كده مش سيدنا يوسف كده، هل ده يدخل في باب الكذب؟ هم سرقوا ما سرقوش، ما ليه خلى منادي ينادي: أيتها العير إنكم لسارقون؟ فقيل إن اللي بينادي ما يعرفش، والحق لا، هم فعلا سرقوا، هم سرقوا يوسف من قبل، تمام؟ فانطبق يعني الطبع السرقة واتهمهم بالسرقة ده اتهام حق، وإن لم يكن في هذا الموطن لكن قبل. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ طيب أنتوا إيه اللي ضاع منكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير. نفقد صواع الملك، كي كان من ذهب أو كان من فضة، ولمن جاء به حمل بعير، بالجعالة في الفقه: من أتاني بكذا جعلت له كذا. وأنا به زعير، أنا ضامن لهذا، يبقى ده الضمان والكفاءة. فهنا باب الضمان وباب الجعالة الاثنين وراء بعض. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. حتى ما قالوا: والله ما سرقنا، قالوا: إن أنتم تعلمون من حالنا في الأيام التي مكثناها وعلى مدار سنتين نذهب ونجيء، فما سرقنا ولا جئنا لنفسد في الأرض. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ طيب، وهنا بيستنطقهم في الحكم، مش مثلا طب يلا ندور وبعدين احنا نحكم عليه بالقوانين التي عندنا، لا، انتم ايه رأيكم؟ عندكم بتعملوا فيهم ايه؟ قالوا: والله عندنا اللي يسرق يأخذه صاحب المال عبدا عنده يسترق. قالوا: طب خلاص، واحنا رضينا بهذا الحكم، علشان يبقى بنيامين مع مين؟ مع يوسف، لانه لو حكم عليه بحكم الملك ما كان يستطيع ان ياخذه معه، ومدار السنتين هم هيروحوا ويأتوا عليه ويدخلوا عليه، هيجدوا بنيامين على طول مع يوسف، فمش هيستنكروا هذا الأمر، ما هو عبد عنده ولا عبد ولا شيء يعني. لكن لو كان في دين الملك كان مثلا يحبس أو يصنع بيه أي شيء، مش هيكون مع يوسف كده حر طليق يأتي ويذهب ويجيء معه. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، عشان الخطة ما تبقاش باينة، نبدأ بيهم هم الأول، نفتش ياه أهو، مش نروح عليها هي مرة واحدة فيقول ده أنتم مرتبينها بقى عشان محدش يشك في شيء أبدا. شوف الخطة عاملة إزاي. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أخبروني الآن، يوسف سيأخذ بنيامين، وسترون حال أبي من البكاء والحزن والكظم، حال يعني رهيب، فلماذا فعل يوسف بأبيه هكذا؟ أخبروني في التعليقات أن كيف ليوسف يصنع هذا بأبيه، تمام؟ أخبروني. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالرفعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا علم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كانوا يتهمون يوسف عليه السلام في سرقة شيء، وليس في هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أورد أهل التفسير قصة في هذا، أن عمته هي التي اتهمته بالسرقة كي يبقى معها، برضو نفس للحكم، هي عايزة يوسف يكون معاها على طول، فاتهمته بالسرقة وجعلت شيئا في ثيابه ثم قالت هو الآن لي، فلم يستطع يعقوب أن يأخذه إلا بعد موت أخته، كانت تحب يوسف يعني، حيلة فعلتها. فهم انتشر الخبر من ساعتها أن يوسف سارق، سارق إيه بس، فقد سرق أخ له من قبله، وهنا ينفون التهمة عن أنفسهم، فقد سرق أخ له من قبله. لما أيضا ذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، ما قالوش إن إيه، وفي الأول قالوا أرسل معنا إيه أخانا، لكن لما سرق قالوا ابنك هو اللي سرق، فبيتبرأوا منه، هنا برضو بيتبرأوا، أنا والله مش غريب عليه، لا هو ولا أخوه، دول حرامية هم الاثنين، وعلى فكرة دول أصلا مش أشقاء، مش أشقاء لينا، ده أخواتنا بس من الأب كده حيالله يعني. فورا كده على طول يوسف يسمع هذا، فقد سرق أخ له من قبل، الأخ اللي بتقول عليه سرق ده هو الذي يقف أمامكم الآن. فأسرها يوسف في نفسي، خلاص خلينا سكتين، مش عايز أتكلم، ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا، قالها في نفسي أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون، لم يسر بهذه الكلمات لهم يعني. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، بيحاولوا يسترقوا واستعطفوا قلب يوسف عليه السلام، إنا نراك من المحسنين، نراك من المحسنين، أنت راجل طيب والله وراجل كريم، فلو سمحت خذ واحد بس، أبوه مش هيستطيعها. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. تذكرون قصة الحجاج حينما أخبره رجل بأن جنود الحجاج قد عدوا على بيته فأخذوه منه وظلموه، وكل هذا لم يؤخذ بذنب فعله وإنما بجريرة أخيه، فأخبره الحجاج بأبيات شعر أتمنى لو كان أحد يحفظها الآن، حسا قريبا ذكرناها يعني. فأخبره بأبيات شعر، ولكن يعني قال له صاحبنا لا، أنت شعراؤك يقولون هذا والله سبحانه وتعالى يقول، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فقال الحجاج صدق الله وكذب الشاعر وعفى عنه. الأبيات كان يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، وأنت ممكن تبقى إبل صحيحة وتجلس في مكان فيه جرب فتعدى يعني. فقال له لا والله إن كان الشعر بتاعك يقول كده ربنا بيقول لا، ما ناخدش إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما استيأسوا منه يستحيل مش هتخذله، خلصوا نجية. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ماذا نقول لأبينا الآن، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض، لن أترك مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لن أرجع إلا بأخي أو يحكم الله بحكم من عندي أو يأذن لي أبي، أنا لا أستطيع أن أواجه أبي هكذا، يكفي ما صنعناه به في يوسف، لن أستطيع أن أنظر في وجه أبي. رغم يعني سبحان الله ما في هذا الموقف فعلا مظلومين يعني، لم يعني يقصدوا أبدا فعل أي شيء، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبي، يلا روح أنت أنا مش رايح. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن رأينا هذا بأم أعيننا، والله ما هو كلام ده، احنا الحديث شفناه ومش لوحدنا، ولكن قالوا في هذا المشهد وما كنا للغيب حافظين، وأنا كنت أعرف إلا يحصل في الغيب لما تناكل العهد والميثاق، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، واسأل العير اسأل القافلة اللي كانوا معنا، هم كمان شافوا بعينهم، لكن لم يقولوا واسأل أهل القرية ولا واسأل أهل العير أهل القافلة، قالوا اسأل القرية نفسها، اسأل العير، كلم طوب الأرض هيقول لك، لانتشار الخبر ولكمال صدقهم، وإنا لصادقون، شفت لما كانوا صادقين قالوا وإنا لصادقون، لكن في أول مرة قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني هم كذبين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. طيب هل سولت لهم أنفسهم أمرا في هذا؟ لا، لم تسول لهم أنفسهم أمرا. طيب هل هذا سوء ظن؟ نعم هذا سوء ظن، ولكن سوء الظن حينما يقترن مع تقترن معه القرائن فلا بأس به. كيف لا أظن بك سوءا وقد فعلت وفعلت وفعلت؟ يعني أنا منع عن سوء الظن كده بمجرد الظن، لكن في قرائن كبيرة تدل على جرمك، الأصل عندي سوء الظن بك. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يأتيني بيوسف ويأتيني ببنيامين ويأتيني بأخيكم الكبير اللي جلس أيضا في مصر ولا يريد أن يعود، إنه هو العليم الحكيم، يعلم حاله وله حكمة سبحانه وتعالى في كل قضاء قضاه عليه. وهنا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لما اشتدت الكربة على يعقوب علم أن الفرج قد جاء وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. تذكر يوسف، وهذا الموقف ذكره بيوسف أخذ أخيه منه، والآن لا يعني كنت أصبر نفسي عن غياب يوسف بأخيه، الآن أخذ هو وأخوه. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أخذ يبكي حتى بيضت عيناه من الحزن وصار كظيما. الكظيم هو اللي بيكظم ولا يتكلم، أخذ يبكي ويئن وتبيض عيناه ويكظم الحزن في قلبه ولا يتكلم. يعني أولاد يرون هذا المشهد وترق قلوبهم لأبي. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ستظل هكذا حتى يضعف جسدك أو تموت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، دعوني أشكو ما ألم بي إلى ربي وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن يوسف قد أخبرني أني سأسجد له وأمه وأنتم، أعلم هذا، أعلم أنه سيكون نبيا، لابد أن أجده، لابد أن أجده، وطالما ضاق الأمر فالفرج قد أتى. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، التمسوا ستجدوا، تحسسوا، التحسس في الخير، التجسس في الشر، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقطعوا رجاءكم بالله أبدا، الكافرون هم الذين يأسون من هذا الآخر لحظة وهو لا ييأس. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الأيادي التي امتدت يوما عليه ورمته في البئر الآن تمتد إليه وتطلب منه مزيدا من الصدقة. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يوسف عليه السلام يرى هذا المشهد ليس بالهين على قلبه، هم أخوته مهما كان الأمر، فراق لهم على الفور. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وكشف القناع عن وجهه. ما الذي فعلتموه بيوسف الآن؟ ها؟ تخيل مدى الدهشة التي كانوا فيها يوسف. قالوا إنك لأنت يوسف، إنك، قلنا جرس الحروف نفسه توالي الهمزات يدل على عنصر المفاجأة، إن لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك بالملك، آثرك بالعلم، آثرك بالنبوة، آثرك بالكرم والفضل، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بعد 100 سنة أسفين، انظروا إلى مكارم الأخلاق. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، لا ولا عتاب، لن أعاتبكم بعد اليوم ولن أذكر هذا أبدا لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأخذ يستغفر وهو على الفور استغفر، قال يغفر الله لكم، لكن أبوه قال سوف أستغفر، لما طلبوا من أبيه المغفرة قال سوف أستغفر. طب بعدين، وخيل أجلهم وقت السحر لأنه يعني وقت الإجابة. لماذا يا إخواني؟ أيهما أشد مصابة؟ أخبروني في التعليقات، يعقوب أم يوسف؟ من الأشد مصابا فيهما؟ أخبروني. وأخبركم الآن بأن الذي صنعه يوسف في أبيه حينما أخذ بنيامين لم يكن من عند نفسه، بل هو أمر ربه. كذلك كدنا ليوسف، الله هو الذي فعل ذلك، هو الذي أمره بها. يشتد البلاء على يعقوب، نعم يشتد البلاء على يعقوب، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى ليعظم الله الأجر له. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تسفهوني وتسفه عقلي وتقول كبر وهرب. وأخذ يتكلم بكلام لا يدري ما معناه، أنا أشم ريح يوسف الآن. قالوا فصلت العير من أول ما طلعت من مصر، من أول ما طلعت من العريش هو يشمها وهو في فلسطين. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وما كان ينبغي أن تقال هذه الكلمة لنبي الله يعقوب أبدا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قميص يوسف عليه السلام، هذا القميص له حكاية، فبسبب هذا القميص عرف يعقوب أن يوسف لم يزل حيا، إذ وضعوا عليه دم كذب، وبالقميص كانت نجاة يوسف من مراودة المرأة حينما وجدوه قد قد من الدبر، وبالقميص يرتد بصر يعقوب إليه. فالقميص له رواية وحكاية في هذه القصة، قصة أحسن القصص. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أبويه هنا أبوه وأمه فعلا، ولا خالته، بحيث ان امه كانت ميته. في خلاف بين المفسرين في ذلك، والراجح ان هي امه يعني فعلا، لان هذا خروج عن الظاهر بلا مقتضى. ربنا قال ابويه، والشمس والقمر في البدايه رايتم لي ساجدين. لكن انت ممكن تسال كده، هو فين الام فعلا؟ لكن هو ده يعني غرض القران بالتركيز على قصه معينه. يعني لما تدخل في قصه موسى عليه السلام، اول سؤال تساله لنفسك هو فين ابوه؟ فين الاب في قصه سيدنا موسى؟ مفيش، الام هي المذكوره. ولما تدخل في قصه يوسف، اول سؤال تساله هي فين امه؟ ابوه هو المذكور. فالتركيز في الايه؟ في القران، هنا على حنان الام وهنا على الاب. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تعظيم وتحيه وليس عباده. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فهذه الرؤيا التي رأيتها من قبل، وهذا من فضل الله علي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل أحسن بي إذ أخرجني من البئر حتى لا يحرج إخوته. إن ربي لطيف لما يشاء، هذا من لطف الله بي، إنه هو العليم الحكيم. ثم توجه إلى الله قائلا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا تتوفني إلا يا ربي وأنا مسلم، وألحقني بالصالحين يا رب العالمين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الإعجاز التاريخي في القصص في القرآن الكريم، من أنبأ محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا كثير مرة معنا في القرآن الكريم. ربنا يذكر القصص ويقول لك من كان يعرف هذا ولا أنت حتى، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر في هذا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات كثيرة جدا ومع ذلك لا يتعظون ولا يعتبرون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لو قلت له أنت تؤمن بربنا وهو اللي خلق السماء والأرض لك آه، طب تعبد مين؟ نعبد الآلهة هذه. لازم مع إيمانه بالله يشرك. تقول له مثلا النصارى واليهود يقولون الله واحد، هم يقولون احنا موحدين. طب بتعبدوا مين؟ بنعبد الثلاثة. بتسألوا مين؟ بنسأل الثلاثة. كذلك كان أهل قريش أصلا في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه هو ما ملك، أنت ملكش غير شريك واحد بس. وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأمنوا أن تأتيهم غشاء من عذاب الله، يأتيهم يغشاهم عذاب من الله سبحانه وتعالى، تأتيهم الساعة، أنت مستني إيه؟ هي. هل ينظرون مرت معنا كذا مرة، مستني إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الله ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ورجالا هنا يعني رجالا. هل من الممكن إن في امرأة تبقى نبية؟ أخبروني في التعليقات. هل من الممكن إن امرأة تكون نبية؟ ولا أجيبكم؟ على كل حال المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على المنع، الإمام القرطبي وعلماء الأندلس عموما يعني وابن حزم وغيرهم بيقولوا لا، ممكن تكون نبية مفيش مشكلة. وعدوا منها سارة، وعدوا منها أم موسى، وعدوا منها مريم وكذا امرأة يعني. طب نقول لهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، يقول لك وما أرسلنا مرسلين، ما فيش رسول، لكن ممكن يكون في نبي. على كل الراجح لا نبوة ولا رسالة. قال الله عز وجل في موطن تشريف مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لم يقل أمه نبية، لو كانت نبية لشرفها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أيقنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم، أو وظنوا أنهم قد كذبوا، إيه قد كذبوا؟ كذبوا من الله؟ حاشا لله أن يظن الرسل كذلك. لكن هنا حيكون التأويل على مين؟ على القوم. حتى إذا استيأس الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لأن نصر الله قريب. فيبقى معنى هنا إيه؟ وظنوا أنهم قد كذبوا أقوامهم، ظنوا ان الرسل كذبوا من ربهم. يبقى الرسل استيأسوا واقوامهم ظنوا ان هم خلاص ربنا لن ينصرهم يعني. لقد كان في قصصهم عبرة. اللي خلينا نقف مع كل آية وناخذ من العبرة والعظة لان هو ربنا امرنا بكده. الان سورة الرعد، ربنا يعيننا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تمام، حروف مقطعة. يلا تحجوا معايا. ألف لام ميم را، هو ذا الكتاب، تلك آيات الكتاب. ائتوني بمثله لا تستطيعون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال الله: وهو الذي مد الأرض بسطها. والعجيب إن في أول الصورة وهو الذي مد الأرض، وفي آخر الصورة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وآيات معنا في الآخر. ما معنى ننقصها من أطرافها؟ يغشي الليل النهار يعني يغطيه. وفي الأرض قطع متجاورات، قطع أراضي متجاورة، وفيها جنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. صنوان بيطلع مجموعة مع بعضه هكذا، بيطلع حزمة، حزمة حزم من النبات بتطلع مجموعة، أو كل واحدة لوحدها. النخلة قائمة على سوقها بذاتها، ده معنى صنوان وغير صنوان. يسقى بماء واحد، كل ده يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، منها المالح ومنها الحلو ومنها الحامض ومنها المر. سبحان الله، الماء واحد والأرض واحدة. من خلق هذه الأطعمة في هذه النباتات؟ آية كافية، كافية على على يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وربوبيته. لأن هم في الصورة معانا كل شيء: هات لنا آية، هات لنا آية، هات لنا آية. انتوا دي مئات مش مكفياكم، انت عايز آية ايه بس؟ فكر في هذا. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، اللي عايز يعقل. وإن تعجب، لو عايز تعجب بقى العجب الحقيقي: فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هو بعد ما نبلى ممكن ربنا يرجعنا تاني؟ فالعجب ان هم امنوا بان الله خلقهم، لكن انكروا ان الله قادر على اعادته. ده حاجه عجيبه يعني. طب ايه الفرق؟ وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. ان لفي خلق جديد يعني هنخلق من اول جديد يعني. قال الله: ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه، العقوبه. لا أمطر علي، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء برضه. وقد خلت من قبلهم المثلات. أنت شايف الأمم قبلك عاملة إزاي؟ مثلات يعني أمثالهم يعني. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، بيظلمهم وبيعصوا وبيطغوا، وخيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. سبحانك يا رب، سبحانك. قال الله: ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه. طب ايه واحده، ايه واحده بس، هات لنا ايه واحده بس واحنا نؤمن. لا تعليق. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. الجنين هيقعد 9 شهور ولا 7 شهور ولا شهرين وينزل، ولا هيزود عن 9؟ يعلم ما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، سواء أنت على صوتك أم أسرارك، الله يعلم كل هذا. ومن هو مستخف بالليل، مستخب بالليل وسارب بالنهار. كلمة سارب اسم فاعل من سرب، إذا ذهب في السرب اللي هو الطريق، يبقى السرب اللي هو الطريق. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني ماشي بالنهار، واللي مستخب بالليل، كله سواء، سواء سواء منه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جعل الله على الإنسان ملائكة تحوطه من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. وحتى الأمراض، حتى الأوبئة، لولا أن الله عز وجل، الحوادث، لولا أن الله عز وجل يجعل علينا حفظة يحفظوننا هنهلك. فهم يحفظوك من الأوبئة ومن الأمراض ومن الجن إلى أن تأتي ساعته، قدرك يتخلوا عنك. لكن الطبيعي أنت لو تروحت كده تروح في ده. ولذلك ما أجمل أنك تستشعر كده وأنت تمشي في الطريق إن في حرس ملائكة بين يديك ومن خلفك، حرس قدام وراك، حرس يحرسونك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما ربنا يقول عليك بنعمة مش هياخدها منك إلا لو أنت عصيت، ولو أمنت هيزيدك. وما لهم من دونه من وال، يعني ولي يتولى أمورهم لو عذبهم الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق لما يأتي بتبقى خايف وطمعان، خايف يصيبك البرق وطمعان إن المطر ينزل على إثر هذا البرق وينشر السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الحول والقوة والبطش. له دعوة الحق توحيد، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ادعي من هنا للصبح ولا علم بيك، وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، المية بعيد عنه وهو عمال يمد يده وكذا. طب خليك مد يدك من هنا للصبح وهي بعيد عنك جدا، هتأتيك ازاي؟ لن تأتيك. وما هو ببالغه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله. الظل بتاعك والله بيسجد لله سجودا لا يعلمه إلا الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونها أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، المؤمن والكافر؟ أم هل تستوي الظلمات والنور، الكفر والإيمان؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولو فيه؟ هل من خالق غير الله وربنا ما يعرفش يعني ولا ايه؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اسمعوا إلى هذا المثل يا إخواني، ما أعظمه، مثل عظيم جدا. أنزل من السماء ماء، هنفصل المثل وبعدين نقول لك المراد به. ربنا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي حمل مية على قده، في وادي كبير ووادي صغير كل واحد على قده بقى. فاحتمل السيل زبدا رابيا، كان في غبار، كان في أوراق، كان في زبد، الأشياء كده اللي ملهاش لازمة هذه يعني. فدي بتطفو على سطح الماء، بعد شوية يذهب هذا الزبد كله ويبقى بقى الماء اللي هينتفع به الناس. هذا مثل. المثل الثاني في نفس الآية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما يبقى عندك أنت مثلا ذهب ومخلوط بنحاس، فأنت بتحطه في النار بتحمي عليه عشان يطلع بقى لإيه في الآخر الذهب ده، والحاجات بقى اللي كانت يعني إيه اللزقة فيه كلها تروح يعني، فيخلص يفضل ده وكل التاني ده يروح. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. إيه بقى تفسير المثل؟ الوحي لما ينزل من السماء، العلم ينزل من السماء، الهداية تنزل من السماء، القرآن ينزل من السماء، فكل واحد في قلبه وعاء، فعلى قدر هذا الوعاء يشرب، يشرب هذا الحق. والله كل واحد بقى ايه مستقل ومستكثر، في واحد اخذ جزء كبير ونصيب كبير من العلم، واحد على قده خد حاجه بسيطه كده، واحد خد نصيب كبير من الهدايه والايمان، واحد خد نصيب صغير. تمام. وكذلك لو في بقى شبهات في القلب، لو في شهوات في القلب، الايمان يخرج كل هذا، والهدايه كل ما تكثر كل ما يخرج. تمام. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكل الهداية ما تزداد كل ما، ولا يؤثر في شبهة ولا يؤثر في شهوة، فشوف الإيمان هو اللي يعصمك. تمام. وكذلك الحق والباطل كمان عموما، يعني ده في الشهوات والشبهات اللي في قلبك واللي حواليك واللي من الناس. المؤمن هو اللي هيثبت ويرسخ ولا ينفع الناس، الحق اللي بيقال هو اللي هينفع الناس. الباطل وإن بدا رابيا طافيا على الماء وهو اللي ظاهر، الباطل هو اللي بيظهر أحيانا، الحق تحت. ربنا بيقول لك ولا تلتفت، هذا الباطل سيضمحل ويذهب ويجف ويبقى ما ينفع الناس. الإمام البخاري، ابن تيمية وغيرهم من الأعلام، هل ترون هذه أول الهجمات عليهم؟ لا والله، هجموا من قبل مرارا وتكرارا على مر السنوات. أنبئوني بأسماء الذين عادوهم إن كنتم صادقين. لا أحد يعرف أسماء هؤلاء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بقي علم البخاري وبقي علم ابن تيمية، وكان الذين يعادونهم هباء، كل راح. هذا على مر التاريخ، الحق يثبت والباطل يذهب. المسلسلات التي يعني تعلو وتطفو وينبهر بها الناس، خطبة جمعة واحدة تضيع الكلام ده كله. والله قالوها هم في الإعلام، قالوا اللي بنتعب عليه إعلامي مصري، اللي بنتعب عليه احنا طول السنة بنقوله في الإعلام، بيجي خطيب جمعة بيدمره في خطبة واحدة. صدقت ورب الكعبة وإن كنت كذوبا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، فلا تغتر بنشرة الباطل وبعلوه، فإنه إلى اضمحلال لا مآلة. وأما الحق هو الذي سيثبت. لا تغرنك كثرة السالكين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة، أما الذين لم يستجيبوا قال الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به يوم القيامة. يعني لو تقول له هرجعك الدنيا والدين الأرض كلها، أقول لك ماشي، مش اديني كلمة يا ريت أنت. فالله جل وعلا يقول له كذبت، يعرض عليه لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ يقول بلى يا رب. يقول كذاب، طلبت منك ما هو أهون من ذلك، فأنت نعم. طلبت منك تقول لا إله إلا الله كلمة وأنت ما رضيتش. اكتبوا لي في التعليقات الساعة كام. أيوة هو أستاذ محمد، نعم هو ذاك الإعلامي الذي أسأل الله أن يريح الأمة من شره ومن أمثاله. ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب يعني يحاسب على ذنبه كله، لا يترك له شيء، هو ده سوء الحساب. يا رب اكفنا الشر، سوء الحساب، ادخلنا الجنة بغير حساب يا رب. ومأواه جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ساعة ستة، طيب يبقى لسه معنا ستة وربع ولا ستة الآن. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. مين أولو الألباب يا رب؟ بقولك ربنا بقولك بقى إيه؟ بص الناس اللي بتفهم مين هم يا رب؟ يلا يا ربنا اجعلنا إياكم من الناس اللي بتفهم دول. الذين يوفون بعهد الله. يا ده الفهم له يعني منطق تاني غير المنطق اللي الناس فهمها، الشاطر والجدع والواد الفهلاوي. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يوفون بعهد الله بينهم وبينه بالإيمان والتوحيد والصلاة والأمور اللي ربنا أمرهم بها، وحتى في وفائهم مع الناس وفي عهودهم مع الله في النذر والأيمان وغيرها. ولا ينقضون الميثاق أبدا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومنها صلة الرحم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخاف أن ربنا يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر من أجل الله، وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. هم مش ملائكة بيذنبوا، بس لما بيذنبوا بيتوبوا وبيفعل الحسنة علشان تدفع السيئة عنه. أولئك لهم عقبى الدار. هم دول الناس اللي بتفهم. اكتبوا لنا صفات الناس اللي بتفهم، الله يرضى عليكم، في التعليقات، خلي الناس تلتفت إليها وتنتبه، لأنه بيفهم، عرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. جنات عدن إقامة، دائما يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أهلك هيكونوا معاك وأولادك وزوجتك بشرط اتبعوهم بإحسان، وبشرط ومن صلح. فكن حريص على يعني إصلاح أسرتك كي يكونوا معك في جنتك، وبالطبع إصلاح نفسك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب. ضيوفك كل شوية داخلين عليك ملائكة، ملائكة سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، تعجم نفسك عن المعصية والصبر على مقادير الله المؤلمة، هو ده اللي وصلكم لهذه المرتبة. اصبروا يا إخواني ساعة وسترون بإذن الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة. عرفتم الآن من الفطن ومن المتغابن. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نعم هذه الدار التي أنتم فيها ونعم العاقبة. طب والذين ينقضون عهد الله، الناس لا تفهمش، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يا من تقطع رحمك، ويفسدون في الأرض بالذنوب والمعاصي والظلم، أولئك لهم اللعنة، ملعونين مطرودين من رحمة الله، ولهم سوء الدار، جهنم وبئس القرار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الدنيا ليست ميزانا نزن عليه من الأفضل، الذي يؤتى مالا والذي لا يؤتى مالا ليس بالأفضل. وفرحوا بالحياة الدنيا، ويقدر يعني يضيق يعني، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لما تيجي تقارنها كده ده متاع، عارف المتاع ده زي إيه؟ زي متعة الطعام في فمك، كم تستغرق وقتا تستمتع فيه بالطعام، تاخد قد وقت وانت بتستمتع كده بالطعام، الأكل مدة المتعة بتاعته قد إيه يا إخوان؟ ثواني، ثواني اللي هي في الفم، وهو أمامك مش مستمتع، وهو في بطنك مش مستمتع، المتعة وهو في فمك، كم تستغرق يعني؟ ثواني. أهي الدنيا كده متاع، بسرعة يزول، تبقى فرحان بالشيء وطعمه حلو تشربه، خلاص خلاص انتهى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أول ما تأتي الساعة و30 اكتبوا لي بارك الله فيكم، طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم الطيبات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة حدث عن الحياة الطيبة هذه ولا حرج، ده الحيوان أصلا، الحيوان الحياة كلها هناك. وحسن مآب رجوع إلى الله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. حالهم حينما أتيتهم بهذا الكتاب يكفرون بالرحمن، الرحمن حد يكفر به؟ اللي انتو شركم إليه صاعد وخيره إليكم نازل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. قل هو ربي، هذا الرحمن ربي الحمد لله، عليه توكلت وإليه متاب، أي توبتي إلى الله سبحانه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الناس اللي بيقولوا احنا عايزين آية عايزين آية، قال الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو في قرآن في كلام الجبال هتسير به تزول من مكانها، أو قطعت به الأرض تتشقق الأرض بسببه أنهارا، أو كلم به الموتى، يعني يكون سبب في إحياء الموتى، الموتى يحييهم، هيبقى هذا لكان هذا القرآن. وانت بتطلب آية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم كفاية هذا القرآن. قل لله، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء من إيمان، ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار، خلاص لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، مصيبة بسبب ذنوبهم، مصيبة ورا التانية، مصيبة ورا التانية، مش عايز يرجع. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. سنعذبهم بها مرتين، أو تحل قريبا من دارهم أو في عقوبات حواليهم. فالعقوبة اللي بتنزل بيه تقول لك ارجع، والعقوبة اللي تشوفها تنزل بواحد قدامك برضو بتقول لك انت ارجع، حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ربك يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. ربك القائم على كل نفس بما كسبت يحصي ما، ايش في مشكله في الدوكمنت، يحصي على كل نفس ما تصنع. وجعلوا لله شركاء، قل سموه، يعني مين بالله عليك، يعني ربك القائم على كل نفس واللي بيحصي كل ما تصنع النفوس، وربك سبحانه وتعالى اللي قائم على كل نفس بأرزاقها وغيرها، ده زيه زي واحد هو أصلا مش عارف يطعم نفسه، مش يطعم ولا يطعم، مش عارف أصلا يهدي نفسه، أما لا يهدي إلا أن يهدى، ده يقارن بده. طب أقول لك على حاجة عشان نهد بيها العقيدة بتاعت الكفار دول، اسمع هذا، قل سموهم، كلمة واحدة بس تهد عقيدة الكفار كلها، سموهم، قل لي مين ربك فقط، ايه أسماؤه وصفاته. لما أقول لك انت مين ربك أسماؤه وصفاته هتقول، اسأل عباد البقر ايه هي أسماء ومواصفات عجل هذا الإله الذي تعبده، هيقول لك عجل يتبول ويتغور، بقرة أطعمها في الصباح والمساء وأسقيها حتى لا تهلك، لو تركتها بدون رعاية لماتت، هذا مواصفتها. يلي بتعبد الفأر سموه قارض، حينما يرى أحدا يهرب ويفر يخاف ويعيش على خشاش الأرض، وبإمكان أي أحد قتله وكل الناس تشمئز منه. سموهم، قل لي مين إلهك، ده حضرتك حجر، أنا الإله بتاعي ده عبارة عن حجر أنا برسمه، وصور أنا برسمها وبحطها على الكنائس، وتماثيل أنا بعملها وبسجد ليها. سموهم، أنا بعملها وبسجد ليها بس. حضرتك ده عبارة عن شوية بلح بجمعهم مع بعض ولما بجوع باكله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، ولا في آلهة ربنا ما يعلمش بيها ولا إيه؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، ولو كلامه خلاص من غير حقيقة. بل زين للذين كفروا زين التزيين، أخبروني بالتزيين، بارك الله فيكم. ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. البث شغال؟ حد يكتب لو البث شغال، في مشكلة بتظهر كل شيء. لو البث شغال حد يكتب. لو شغال حد يكتب يا اخوان. تمام شغال. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. أنا هعذبه في الدنيا، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. أوعى تظن إن الكافر مستمتع، بقول لك أنا بعذبه في الدنيا وأعذبه في الآخرة. مهما بدا لك ومهما شرحوا لك من أسباب السعادة هم في شقاء، ده كلام الله، أصدق لي مما تراه عين. وما لهم من الله من واق، إنسان شيء يقيهم. يعني مثل الجنة التي وعد المتقون، آخر صفحة، تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم، خيرها مستمر وظلها كذلك دائم، تلك عقبى الذين اتقوا. قال الله والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، كمثل عبد الله بن سلام والنجاش وغيره. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، في منهم اللي بيكفر. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزل الله القرآن باللغة العربية فاهتموا به، وأنزله ليحكم بين الناس لأن يوضع على الجدران. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم لك من الله من ولي ولا واق، لا تتبعوا الأهواء، لا تتبعوا من يأمركم بغير كتاب الله، عليك بهذا الوحي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لا يستطيع رسول أن يأتي قوم بآية هم يطلبونها، لكل أجل الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله من الشرائع ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، يمحو الله من الآيات وينسخها كيفما يشاء ويثبت منها ما يشاء. وقد نسخ الله كل الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، التهديد بقى في جو التهديد ده هندخل معاه دلوقتي، ويعني أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، من الآية. فربنا يقول لهم إيه؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب، أو نتوفينك فما تشوفش العذاب بتاعهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت عليك إلا البلاغ وسيبهم لي. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف عذاب وفي عذاب بعد ما توفي، الاثنين حصل. فبد عذبوا ورسول الله يراه في أحد، في أحد عذبوا ورسول الله يراه في فتح مكة وفي غيرها. وبعد موته عذبهم الله بأيدي المؤمنين في حروب الردة وفي غيرها. أولم يروا، هم مش شايفين ولا ايه، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض هنا بقى هل معناها الأرض عموما ولا معناها الأرض خصوصا؟ فقيل إن الأرض عموما ربنا بيأتيها ينقصها من أطرافها بالفتح، عمالة تنقص عليهم، تنقص عليهم بفتح المسلمين وكثرة عدد المسلمين وقلة المشركين. وقيل بل بهلاك الظالمين، هلاك الظالمين من حواليهم، كل شوية أمة بتهلك والمسلمين بينتصروا عليهم. وقريش نفس النظام، لو قلنا ان الارض المقصود بها مكه بالتحديد فنفس المعنى برضه، كل القبائل عماله تفتح من حواليها مستني ايه، حتى مكه فتحت كذلك، ماذا تنتظر حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اولم يروا ان ناتي الارض، اي ارض بناتيها ننقصها من اطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. اذا اراد الله ان يهلك مكان لا معقب لحكمه، ما فيش محكمه نقض ورا الله سبحانه وتعالى، بالعكس وهو سريع الحساب ينفذ فورا، مفيش معقب. المعقب اللي بيأتي على الحكم يبطله. فالمحامي بتاع النقد أو القاضي بتاع النقد ده معقب، بيعقب على الأحكام ويبطلها. ربنا مفيش عنده الكلام ده، كن فيكون. وقد مكر الذين من قبلهم صح، وفعلت بهم ما ترون، وأنقصت الأرض منهم وعذبتهم، فلله المكر جميعا. انتوا كمان بتمكروا وهعمل فيكم زيهم، زي ما مكرت بيهم همكر بيكم. يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هتعرفوا في النهاية من تكون له عقب الدار. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم. تبقى معنا في الحقيقة من هذا الجزء سورة إبراهيم، نجتهد غدا إن شاء الله إن احنا نجيبها مع الجزء 13، هي في 13 نجيبها مع 14 إن شاء الله رب العالمين، علشان خاطر الوقت اليوم، علشان خاطر سورة يوسف خدت مننا وقت كبير. يعني الآن أرد على الأسئلة. كان في سؤال ما ردتش عليه، وهو وقال نسوة. نسوة هنا جمع تكسير، فينفع معها التذكير والتأنيث، ممكن تقول قال نسوة وقالت نسوة. لكن لو أنت عايز تقول إن هما نسوة كتير هتقول وقالت، لكن لو هما شوية تقول وقال. زي قالت الأعراب، ما هو الأعراب دول المفروض مذكر، يبقى قال الأعراب. لو قلنا قال الأعراب يبقى هما شوية، لكن ده قالت الأعراب كتير، فالتأنيث للتكفير. تمام، نشوف الأسئلة. بسم الله، هاتوا الكاميرا. أليس أختنا سلمى، أليس إخوانه عادوا بالقميص إلى سيدنا يعقوب ملطخ بالدم؟ كيف عاد القميص إلى سيدنا يوسف؟ لا، هو القميص مش جنس القميص، يعني هو نفس القميص ما فيش غيره، لا القميص اللي هو الجلابيه بتاعتنا اللي احنا نلبسها دي، فهو قميص تاني يعني مش نفس القميص، هو نفس القميص اللي هو بيلبسه هو صغير هيلبسه، وهو كبير هيلبسه، هو ملك مش هيغير القميص بتاعه خالص. يعقوب اشد من يوسف، صح، بلاء يعقوب كان اشد فعلا. ليه؟ مش عارف ليه. اختنا عبير بتقول مش عارفه ليه، لا هو كان اشد. ليه؟ لان هو مش عارف ابنه فين ولا حاله ايه. لو انت ابنك اخذ منك وراح اشتغل في مكان وخلاص، هو ما عادش عارف مثلا من اهله، لو دلوقتي طفل اخذ من اهله وهو صغير وعاش مع ناس وقالوا له دول اهلك ولا حاجه، حتى لو هو فاكر ابوه وامه، برضه العذاب على الاب والام اشد بكثير بكثير بكثير، ان هو عارف هو فين، هم ما يعرفوش هو فين. المراه لا يمكن ان تكون نبيه، ما خلاص قلناها، قلنا المغاربه، العلماء المغاربه بيقولوا ينفع، والراجح انه ما ينفعش. الله يبارك لك اخونا محمد سيف، ماشي يا اخويا. العروه الوثقى سيدنا يعقوب اشد، لم يذكر في القران شيء يذهب البصر الا الفراق، ولا حزن ولا فراق كفراق الوالد قره عيني. صدقتي اختنا نبيل. محمد محبوب ابراهيم عيسى، اعوذ بالله، انا لو التفت ما نطقت هذا الاسم، اسال الله ان يريح الامه منه ومن امثاله. سلمى، من شتم النبي وقال ابتر بتر هو، صح، وذهب جفاء. يعني تدبر ممتاز جميل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. اختنا ياسمين، ماشي. اخونا جمال، الساعه 12 عندنا هنا، الساعه 12 ونص عندنا الان. صفات الناس اللي بتفهم، ماشي اخذناها، الذين يعرفون الله، ممتاز. اختنا سلمى، اخونا حسن صعيده، تبع الناس اللي بتفهم ولا ليك راي تاني؟ احسن ناس بتفهم هم الناس الصعيده يا شيخ حسن، والله وارق الناس قلوبا خصوصا اهل اسوان، ما اظن احد يختلف على هذا يعني. وانا احبك في الله يا شيخ حسن. عمر زين، يوفون بعد الله، تمام. اخونا احمد سمير، بارك الله فيك، ربنا يجعلنا من اولي الالباب. اخونا سامح فاروق، بارك الله فيك. لا ما حدش يزعل منك يا شيخ حسن، يا ربنا يبارك فيك ويرضى عليك، تمام. هل في اسئله تاني؟ وزين، اخذنا زين دي كتير بقى يعني، وزين لهم الشيطان وعملهم كذلك زينا لكل امه عملهم، الذين ضل سعيهم في الحياه في الدنيا هم يحسبون ايه؟ انهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بارك الله فيك اخونا وائل. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، والى مجلس الغد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.